عن الحياة خلصت هموم، عشت العمر بالناس مصدوم، يصير لا ارتاح بديوم، محروم من الراحة محروم، عالضحكة محسود قالوا هذا مرتاح، ما يدرون اضحك لان كل شيء لي راح، وعن ضحكة محسود قالوا هذا مرتاح، ما يدرون اضحك لان كل شيء لي راح. الله الله يعين القلب ورباي نايم جنيت والماي جواي، الناس للناس سامع هيجي ينقال، شو ناسي بعاني من متغير الحال، الناس للناس سامع هيجي ينقال، شو ناسي عن الجبل والجبل ما يطيح، ما طيح رغم الألم والآه ما صيح.